لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، موقف جديد من مواقف السيرة النبوية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم، ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين قد غنم هو والصحابة الكثير من الغنائم، وكانت له رؤية ونظرة صلى الله عليه وسلم، وهو يوحى إليه كما نعلم في أنه يعطي أصحاب الإيمان الضعيف الذين دخلوا في الإسلام حديثا، ويكثر لهم العطاء تأليفا لهم وتثبيتا لهم على هذا الدين. ولذلك قسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم، ولم يكن في الأنصار منها، أي من الغنائم، شيء قليل ولا كثير. ما الذي حدث؟ قال: وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، والمقصود بذلك غضبوا، وسنرى من الذي وقع منه ذلك بعد قليل. حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني معنى الكلام أنه آثرهم وفضلهم على من سواه. فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، أي غضبوا وحزنوا. فقال: في ماذا؟ ما السبب؟ قال: فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب، ولم يكن فيهم من ذلك شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال سعد: ما أنا إلا امرؤ من قومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، فإذا اجتمعوا فأعلمني. فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في تلك الحظيرة، فجاء رجل من المهاجرين فأذن له فدخل، وجاء آخرون فردهم فأذن له فدخل، حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع، أتاه فقال: يا رسول الله، قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم. يقول: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. وهذا فيه مشروعية الخطبة لأمر يعرض، ليست الخطبة فقط للجمعة، بل إذا كان أمر هام واحتاج الخطبة جاز ذلك ولا إشكال فيه. قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وهذه سنة مستقرة مستمرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف بخطبة الحاجة. ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى. فكل خير قد حدث للأنصار، وقد كان فيهم سببه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا ضلالا، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من كان نصرانيا أو يهوديا، وهؤلاء قلة في الغالبية على الشرك، فكانوا ضلالا فهداهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا عالة، يعني فقراء، فأغناهم الله عز وجل بما فتح الله عليهم. وأعداء فألف الله بين قلوبهم، كانوا يتقاتلون كما نعلم الحروب الطويلة بين قبائل الأوس والخزرج، قالوا بلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انظر، بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفضل الكثير والخير الكثير الذي حدث لهم بسبب إيمانهم به صلى الله عليه وسلم، هو يريد بعد ذلك أن يبين أيضا أن لهم من الفضل ما لهم، ولهم من السبق والخير وفيهم من ذلك ما فيهم، لكن لشدة حيائهم وأدبهم ما يستطيعون الحديث عن ذلك. فهو كأنه يستخرج الكلام منهم فيقول: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ فيقولون: ماذا نقول يا رسول الله؟ بماذا نجيبك؟ المن لله ولرسوله. وهذا المعنى ينبغي دوما للمسلم أن يستحضره، الذي قاله الصحابة وهم يحفرون الخندق يرتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا. وقد أشرنا إلى هذا المعنى قبل، ولكن استشعار أنه ما من طاعة تفعلها لله عز وجل إلا وقد أعانك الله ووفقك واختارك واصطفاك، وغيرك ربما كان محروما من هذا الخير. فحين ذاك يتواضع المؤمن لربه وينكسر، فيكون المزيد من العطاء والتوفيق والتسديد، بخلاف المعجب بعمله، فهذا من أسباب ودواعي الخذلان والعياذ بالله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع ماذا يقول: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. يعني لو قلتم هذا الكلام الذي سيأتي أنتم فيه صادقون، وأنا أصدقكم ويصدقكم كذلك الوحي. جئتنا طريدا فآويناك صلى الله عليه وسلم، وعائلا فواسيناك أو فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. فقالوا: المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انظر لما هم عليه من الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف انظر بعد هذا التمهيد الجميل، بعد أن ذكر الفضل الذي حصل لهم بسبب بعثته وهجرته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الجوانب الإيجابية فيهم وما قدموه لهذا الدين ولهذه الدعوة المباركة. فليس معنى أنني قد حدثت بيني وبينك مشكلة أن ألغي كل ما فيك من الخير ونواحي الإحسان التي قدمتها. وهذا كثير في الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينسون الإحسان بمجرد ما تحدث إساءة، ولا حول ولا قوة، بل ويفعلون ذلك ويعاملون ربهم كذلك. إن الإنسان لربه لكنود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كثير في النساء، يكثرن اللعن ويكفرن العشير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسن الرجل إلى إحداهن الدهر ثم بدر منه شيء لقالت ما رأيت منه خيرا قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت حينما تعلم ذلك، هذا فيه تطيب لخاطرك، وهذا فيه تصبير لك. وإذا تعاملت مع الناس بهذا المفهوم فإنك لابد وأن تتعب، بمعنى أنك تنتظر الإحسان من الناس والإثابة على إحسانك، لا تنتظر من الناس شيئا، واجعل الأجر عند الله عز وجل كاملة. فهم قد أخطأوا بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد عتابهم، فقبل أن يعاتبهم بين ما هم فيه من الفضل والخير رحمك الله، ثم بين ما قدموه هم أيضا رضي الله عنهم وبذلوا لهذا الدين، ثم قال: أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ انظر لجميل العتاب. يعني أنتم غضبتم مني ووجدتم في أنفسكم، لأنني قسمت هذا الشيء اليسير من الدنيا في أناس أتألفهم أسلموا حديثا حتى يثبتوا على هذا الإسلام، وأما أنتم فوكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام. وهذا أعظم ثناء على الأنصار، أنهم أصحاب إيمان راسخ وأصحاب إيمان قوي، فلا يتأثر بعطاء أو بمنع. لذلك يقول لهم: وكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام. وهذا فيه إشارة إلى معنى مهم جدا، أن الإسلام والإيمان والدين والطاعة هو قسم من الله عز وجل ورزق يعطاه الإنسان بحسب استعداده، بحسب رغبته، بحسب بذله للأسباب. لن تأتيك الهداية وأنت جالس في بيتك لا تنزل إلى المسجد مثلا ولا تحرص على حضور مجالس العلم ولا تقرأ ولا وأنت راغب عنها وزاهد فيها، فكيف تأتيك إذن؟ وإنما تأتيك الهداية ويكون النور والاصطفاء إذا كان لديك رغبة وإذا كان لديك حرص وإذا بذلت أسباب ذلك، فيقسم الله عز وجل لك أوفر حظ ونصيب من الطاعة. نفس المعنى تجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، به بيننا وبين معاصيك، اقسم لنا. فالخشية قسم يقسمه الله عز وجل، ورزق يرزقه الله عز وجل العباد. لذلك قلت للإخوة في أول رمضان أن خير رمضان ورزق رمضان وطاعة رمضان وبر رمضان هو رزق وقسم، يحتاج لتضرع وسؤال ودعاء حتى تنال هذا العطاء. كذلك فضل هذه العشر الأخيرة من رمضان وخيرها ورزقها يحتاج لسؤال وتضرع واستعانة بالله وتوكل عليه سبحانه وتعالى. ثم قال: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير؟ هذا الذي قسمته عليكم، وأما أنتم ترجعون وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القسمين أعظم؟ بلا شك أن يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نظفر بهذا الخير. هذا والله لا يساوي كل ما في الدنيا من شهوات ولا متاع ولا أموال ولا حظوظ فانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. والشعب هو الطريق بين الجبلين. لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أي فخر قد اكتسبه الأنصار وأي شرف قد نالوه بمثل هذه الكلمات. يقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أي يتمنى أن يكون واحدا منهم، لكنه من مكة وقد هاجر من مكة إلى المدينة، فله قوم وله أصل قد انحدر منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الأنصار شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الأنصار شعار، الشعار هو الثوب الذي يلي بدن الإنسان، أول ثوب يلبسه الإنسان هذا يسمى الشعار، كما في حديث تغسيل زينب: ألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه، يعني جعلوه أسفل الكفن مما يلي الجسد. وأما الدثار فهو الثوب الأخير الذي يكون فوق الثياب وفوق الملابس. فانظر لتقريب الأنصار إلى قلب ونفس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: الأنصار شعار، يعني أقرب شيء إلي، والناس يعني ما سوى الأنصار، ما سوى الأنصار، والناس دثار. ثم دعا لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، أي بكوا ونزلت دموعهم حتى امتلأت اللحى بدموعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقالوا: رضينا بالله ربا ورسوله قسما. ثم انصرفا وتفرقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا لحسن الخطاب كيف وصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلوب هؤلاء الذي قد حدث فيهم ما حدث، وسنذكر السبب بعد قليل، ولكن كيف اجتمعوا وكيف تفرقوا، كيف كان الحال. وهذا يعلمنا كيف يكون الخطيب وكيف يعد خطبته ولو كانت قصيرة، كيف يصل بها إلى قلوب السامعين، كيف تكون سببا لعلاج الإشكال الذي قد حدث وقد حصل. وفيه من الفوائد حسن أدب الأنصار رضي الله عنهم وكثرة حيائهم، فلم يجادلوا ولا مماراة فيما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وإنما الذي قد قيل في قضية الغنائم إنما هو عن بعض شبانهم أو عن شبانهم وليس عن شيوخهم وكهولهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه منقبة عظيمة للأنصار بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتمنيه أن يكون منهم، وبيان قربهم وبيان قربهم إليه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء، قد يعطي بعض الأغنياء ويترك بعض الفقراء، وهذا حسب المصلحة يعطي هذا الغني يتألف قلبه على الإسلام حتى يتمسك به وترسخ قدمه فيه، ويترك هذا الفقير لما لديه ولما عنده من الإيمان الراسخ الذي لا يتأثر بذهاب أو بمجيء هذه الشهوات وهذه الأموال. وفيه أيضا تسلية من فاته شيء من الدنيا بما ينتظره من ثواب الآخرة بإذن الله تعالى، أن يسلى الإنسان ويبين له أن ثواب الآخرة أفضل وأعظم وأجل، وأن الدنيا كلها لا تساوي شيئا إذا ما قورنت بالآخرة، والحض على طلب الهداية والألفة والغنى. وفيه أن المنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وفيه كذلك على الداعية التصدي للمشكلة سريعا وإلا استفحل أمرها واتسع الخرق عليه. وهذا معنى مهم جدا، قد سمعت مثلا في مسجدك أو في حيك في منطقة من المناطق ببعض الكلام الذي يثيره بعض الناس، لا تنتظر حتى تستفحل المشكلة، ولكن ابدأ بمداواة وعلاج المشكلة في مهدها، تقضي عليها في مهدها، فالتصدي لها في بدايتها أسهل من أن تترك حتى تشتعل ويستفحل أمرها. كذلك لابد للخطباء من دراسة خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خطبه وكيف كان يرتبها وكيف كانت مواعظه، ثم كذلك خطب الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك أفضل البيان وأحسنه. فإذا تعلم الخطيب كيف يكون خطاب الناس وكيف يكون التأثير فيهم، وهذا علم ينبغي أن يدرس، بلا شك يكون الأثر عظيما في الناس. وفيه أيضا أن كثرة العطاء ليس دوما دليلا على علو الشأن، كثرة العطاء ليس دوما دليلا على علو الشأن، بل العكس، ربما يعطى الإنسان كثيرا حتى يسكت، حتى لا يتكلم، حتى لا يذم في المحسنين مثلا والصالحين، أو ربما في الدعوة من ينتسب إليها، يعني يعطى هذا العطاء حتى نكف شره عن ما ربما يصدر منه بعد ذلك. وفيه كذلك على الخطيب ألا يعتمد أسلوب التعارض والعداء مع المخاطبين، وإنما الحكمة أن يستجلب عواطفهم. كان من الممكن أن تبدأ أنت الموعظة وتذم في الناس، أنتم كذا وأنتم فعلتم كذا وفيكم كذا وكذا، الناس تجلس ودماؤها تغلي، هو إيه الخطيب ده عمال يشتم فينا وإحنا كلنا كده ولاد 60 في 70 وهو يعني المبرأ، ما فيش فيه عيب ولا فيه، هذا أسلوب خاطئ. مواجهة الناس بالشر دوما وكثرة العتاب واللوم للناس، ولكن أذكر من الأسلوب ما تستجلب وتستعطف الناس وتلين قلوب الناس حتى يسمع الناس لك ويستجيب الناس لما تريد إيصاله من الخير إليهم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. وهذا الموقف الذي ذكرناه قد صححه الحافظ ابن كثير، وهناك أجزاء منه في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.